والإلهام بلادي حرة فيها رجال مهما غلقوا الأبواب لن نركع أبدا محال تونس أقوى من الإرهاب بلادي حرة فيها رجال مهما غلقوا الأبواب لن نركع أبدا محال جراح بعد الليل يجينا صباح يا شهيد دمك غالي سقيت فيه جبل للعالي غدرك خضرك طوالي لا عندك والي ولا تالي شهد يا زمن راحة القيم طعن الوطن اللي هو في مقام الأم كلامكم ورهابكم زرعوا فينا الفتن أنا الشهيد اسأل عني تلقاني عايش فقير والعالم كله انساني قولش براني عايش في الأجبال نعاني بلادي هي بلادكم أحياتي مش كحياتكم أمي ما هي كماتكم كي مجرى لي جرى لكم أفكارهم خراب رهبوا البلاد زادوا العذاب صرعوا الفساد صنعوا الرهاب ورهبونا عاشوهما وقتلونا عادي باعونا وشرونا نم يا شهيد الوطن إنك خالد ما كان ذكرك يا أخي ليزولا لم يا شهيد الحق مسرورا فقد كان المنام قبل عليك ثقيلا تونس أقوى من الإرهاب بلادي حرة فيها رجال مهما غلقت الأبواب لن نركع أبدا محال تونس أقوى من الإرهاب مهما غلقوا الأبواب لن نركع أبدا محال يا شهيد نتمنى نكون التراب تمشي عليه نتمنى نكون سلاح تحارب فيه نبكي عليه كي ماتب العالم من نغطيه غدروا بيه أيادي الغدر ما رفوا بيه تشوت عليه أمه كل مالي الشهيد خلى وصية لو فيكم إنسانية وطنية دمي للوطن هدية قولوا للوزير راني راقد على الحسيرة قولوا للمسؤول كرسيك لازم يزول وقولوا للرئيس علش دم الزوالي رخيص قولوا للعالم الظالم عالمنا مليان مظالم حكمه قاسي الحاكم ملقاش حلول لكل حكاية نهاية مهما الدهر يطول شفت النورة وعشت بظلمة سايفة من اللي ساروا عالشوق بالأقدام الحافية يا سويت الدنيا جارحة الناس حزينة والأخرى فرحة نسيتوني وأنا حي يقروا على قبري الفاتحة تونس أقوى من الإرهاب بلادي حرة فيها رجال بلادي حرة فيها رجال لن نركع أبدا محال لن نركع أبدا تونس أقوى من الإرهاب بلادي حرة فيها رجال مهما غلقت الأبواب لن نركع أبدا محال